بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى صاحب العقيدة، قال: وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرا. طيب بارك فيك. قال قوله وهو المنزه عن ولد، نعم ليس له ولد ولا صاحبة. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. سبحانه بمعنى تنزه عن أن يكون له ولد، هو غني عن العالمين. وقال تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. هذا البيت وهذه الآيات فيها رد على اليهود والنصارى والعرب الذين قالوا الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله. كل ذلك هذا يرد عليهم، هذه الآيات ترد عليهم. قال: وذلك لكمال غناه فلا يحتاج إلى هذه الأمور. ولهذا قال: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض. هو يملك كل شيء، كيف يكون له ولد وليس له شبيه؟ كل له قانتون، قانتون مطيعون. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيل ولا شبيه، فهو رد لقول النصارى أن عيسى ابن الله، ولقول اليهود عزير ابن الله، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وكلامهم كفر وضلال، بل هو من أعظم الجرم. فقال الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. قد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، إلى آخره. قال: فتعجب ممن يعظم اليهود والنصارى ويقول هم أهل دين سماوي وفيهم خير ويدعون إلى تقارب الأديان، فإلى أين تتقارب معهم وهم من أكثر الناس؟ فلا يجتمع دين باطل مع دين محمد صلى الله عليه وسلم الحق. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالذي يقول دينهم صحيح مع معرفته بأقوالهم الكفرية كفر، لأنه يكذب بالقرآن الكريم الذي أخبر الله فيه بأنهم كفار. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هو يقول ما هم كفرة، دينهم صحيح، فهمت؟ زيغ وانحراف كبير. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فقوله يضاهئون قول الذين كفروا، أي قولهم يساوي ويماثل قول الكفار من قريش وغيرهم. فالعرب أيضا قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقوله وعن الأشباه والنظرة، هذا في الشعر، أي أن الله منزه عن أشباهه شيء، أن يشابهه شيء أي يماثله، وذلك لكمال صفاته وعظمته. قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، كفؤاً معنى مكافئاً مساوياً، أي ليس له مكافئ ولا مساوي، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال بعض المفسرين: ليس له شبيه ولا مثيل. وقال بعضهم: ليس له صاحبة كما عند ابن جرير وغيره، والمعنى كله صحيح. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي لا تعلم له مثيلا. قال قتادة: لا سمي لله ولا عديلا. رواه ابن جرير. هل استفهام ومعناه النفي، ما تعلم له مماثلا، السمي المساوي والمماثل. طيب، عقيدة السلف عقيدة صحيحة سليمة. سبحانك اللهم وبحمدك.